ان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم طرق اكثر من مره حتى اتي على جميع معالمه حتى انه لم يعرف باب من قبر. وقد ذكرت هذا مجله العربي في عدد ثابت. هل هذا حدث فعلا ابي تونس جزاكم الله خيرا؟ وجد حديث المسجد لكن تفاصيل ذلك موجود في التاريخ لا احظى على ان تصدق تفصيل ذلك. الحديث وجد ولكن التفاصيل توجد في تاريخ المدينه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.